شيخ، أنا ذكر المجلات حسب الظهورات، ما رأيك في مجلة السنة التي تصدر عن طريق محمد سرور في لندن؟ هل هي قائمة على السنة؟ هي كما قيل في تفسير الفخر الرازي لما سئل أحد الأذكياء من العلماء: شو رأيك في تفسير الفخر الرازي؟ قال: فيه كل شيء إلا التفسير. الله المستعان. شغل الشباب. الله المستعان.